بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، انتهى المصنف أبو بكر الأهدل من الكتاب الأول المسمى بالباب الأول. السيوطي سماه الكتاب الأول، والأهدل سماه الباب الأول، واشتمل على 5 من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها. وانتقل إلى الباب الثاني المسمى عند السيوطي بالكتاب الثاني، ويشتمل أيضا على قواعد ماذا؟ كلية، لكن ليست في الشمول كالقواعد الذي مضت، يعني تدخل تحتها جزئيات كثيرة، لكن ما مضى أكثر، ما مضى من القواعد الكلية الكبرى أكثر. وأيضا هذه القواعد وإن كانت كلية قد لا تشمل كل الأبواب، وإنما تشمل ماذا؟ أكثر الأبواب. وأيضا فيها من القواعد ما حصل فيه الخلاف، بخلاف القواعد الكلية الخمس الكبرى لا خلاف فيها، وهذا الكتاب الثاني المسمى بالباب الثاني يشتمل على 40 قاعدة، معنى أن هذا الكتاب مقسم إلى 3 أجزاء. القسم الأول يشتمل على 5 قواعد، والقسم الثاني سيشتمل على 40 قاعدة، والقسم ماذا الثالث سيشتمل على 20 قاعدة، فيكون الإجمالي 65 قاعدة فقهية. هذا ملخص الأشباه والنظائر للسيوطي، لخصوا الأهدل في 65 قاعدة فقهية، 5 في الكتاب الأول و20 في الكتاب الثاني، ويعني 40 في الكتاب الثاني و20 في الكتاب ماذا؟ الثالث. وبها سيكون انتهى من تلخيص الأشباه والنظائر، وما زاد على ذلك في الكتاب يعني ماذا؟ الرابع والخامس والسادس إلى 7 كتب للسيوطي في الأشباه والنظائر، مسائل فقط أشبه بالجزئيات ليست القواعد، أو أشبه بالقواعد الشافعية، الذي هي محل ماذا؟ اجتهاد. لكن زبدة الكتاب وخلاصة الكتاب والمهم في الكتاب في الأشباه والنظائر هو ما لخصها الأهدل، أما من أراد الرجوع إلى الأصل بعد ذلك سيقرأ الأصل أمر طيب، من أراد أن يقرأ بعد ذلك الأصل وهي 7 المجلدات أو 7 الأبواب فهذا أمر ماذا؟ طيب. وله كتاب يسمى بتهذيب الأشباه والنظائر، هذب هذا الكتاب الأشباه والنظائر ماذا؟ هذب، أي لخص أخرج منه ماذا؟ ما لا فائدة ماذا فيه كبيرة، وأبقيت ماذا؟ الفائدة، أبقيت فيه ماذا؟ الفائدة. ومن استطاع مع الأيام أن يدرس ماذا تهذيب الأشباه والنظائر أمر طيب، فأمر ماذا؟ طيب. فهذا هو الباب الثاني وهو الكتاب الثاني، قال في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا يحصى من الصور الجزئية. تفضل يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل في منظومته: وهاك نظم 40 قاعدة مسرودة واحدة فواحدة. هكا بمعنى خذ نظم 40 قاعدة مسرودة، أي متتابعة، متوالية، كلها بمعنى واحد. قال واحدة فواحدة، أي سيعطيك إياها واحدة إلى أن ينتهي من 20 قاعدة فقهية. نعم. وهي من القواعد الكلية لا تنحصر صورها الجزئية. من القواعد الكلية، والسبب أنها تشتمل على جزئيات كثيرة، فتسمى القاعدة الكلية لأنها تشتمل على جزئيات كثيرة. وأيضا هي لا تندرج تحت غيرها وغيرها يندرج ماذا تحتها، فكلية بسبب كثرة جزئياتها، وكلية بسبب أنه يندرج ماذا تحتها غيرها ولا تندرج ماذا تحت غيرها. وقلنا أن هذه كلية وتلك ماذا كلية، لكن هذه في الشمول لا كالخمس، هذه في الشمول لا كالخمس. والأمر الثاني أن منها ما هو مختلف فيه، وتلك الخمس محل اتفاق، وتلك الخمس محل ماذا؟ اتفاق. وذكر أن تحتها من الصور ما لا ينحصر بسبب ماذا؟ بسبب الكثرة، بسبب ماذا؟ الكثرة، لكن ليست في الكثرة كالقواعد الكلية الخمس، كالقواعد الكلية ماذا؟ الخمس. نعم. وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر، فهي على التحقيق أغلبية كغالب القواعد الفقهية. نعم، يقول ربما، وهذا في الأكثر أو في الأقل، هل هي للتقليل أو للتكثير؟ ولكنها للتكثير، كثير منها لها مستثنيات. وربما استثني منها صور لكنها قليلة، لكنها ماذا؟ قليلة تنحصر، أي الخارج يقول قليل. وسيأتي أن الخارج ماذا يعني في هذه القواعد الفقهيه كثير حقيقة يعني، لكنه يقول الخارج منها ماذا؟ قليل. وبعضهم يجعل الخارج ما دخل أصلا، الخارج لم يدخل في القاعدة، فكيف يقال أن هذا من قبيل المستثناء؟ ونبه الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الموافقات أن دعوة يعني من ادعى أن القاعدة الفقهيه ماذا؟ أغلبية وليست كلية بسبب ما خرج منها ماذا؟ من الفروع، رد عليه بردين. الرد الأول أن الخارج لم يدخل أصلا، هذا أمر. الأمر الثاني أن الشيء إذا كان أكثر فيقال فيه كلي، أن الشيء إذا كان أكثر فيقال فيه ماذا؟ كلي. هذا ملخص رد الإمام الشاطبي عليه رحمة الله. فعلى هذا لا حرج أن تسمى القاعدة الفقهيه الذي لها مستثنيات كلية، ولا حرج أن تسميها أغلبية، ما في إشكال، لا هذا ولا هذا. فإذا سميتها كلية باعتبار أن القليل يعني لا يؤثر في الكثير، لا يؤثر ماذا في الكثير، وإذا سميتها ماذا أغلبية باعتبار أنه ما من قاعدة إلا ولا ماذا مستثنيات. حتى قال العلماء أن من القواعد الفقهيه ما يقال فيه ما من قاعدة إلا ولا استثناء، هذه جعلها قاعدة، هذا الاسم جعله قاعدة ماذا فقهيه. ولهذا يقول وربما استثني منها صور، صور لكنها قليلة تنحصر، فهي على التحقيق أغلبية كغالب القواعد الفقهية، يعني ما من قاعدة إلا ولها ماذا مستثنيات، بين مستكثر ومستقل. وبعضهم يمنع هذا الاستثناء، وسيأتي أن أكثر من أكثر الفروع الفقهية الذي دعي فيها الاستثناء أنها لم تدخل أصلا في القاعدة، أنها في الأصل لم تدخل ماذا في القاعدة. فعلى كل هذا أمر مصطلح عليه، قلت كلية أو قلت ماذا أغلبية، قلت كلية أو قلت ماذا أغلبية. ومع هذا الخارج القليل لا يقدح في القاعدة الفقهية، الخارج القليل لا يقدح في كونها قاعدة فقهية يحتج ماذا بها إذا كان لها ماذا أدلة، إذا كان لها ماذا أدلة. نعم. وها أنا أشرع في بيانها راجيا العون على إتقانها، وعقبا كلا بما يستثنى منها وما يعرض لي في الأثناء. يقول ها أنا أشرع في بيانها راجيا العول على إتمامها، وفي لفظ على إتقانها، على ماذا؟ على إتقانها. فسيشرع في ذكر هذه القواعد الفقهية، هذه القواعد ماذا الفقهية، ثم يتعقب هذه القاعدة الفقهية بذكر المستثنيات. وقد نبهنا على المسألة أن الأهدل لا يذكر دليل القاعدة الفقهية ولا يذكر الفروع الفقهية المرتبة على القاعدة الفقهية، والسبب حتى لا يطول الكتاب، والسبب حتى لا يطول الكتاب. السيوطي بخلافه، السيوطي يذكر أدلة القاعدة الفقهية ويذكر الفروع الفقهية المرتبة عليها ويذكر المستثنيات، أما الأهدل فاختصر على ما يستثنى، أي ما يخرج من القاعدة الفقهية ولا يدخل ماذا فيها. وقلنا أن السبب في ذلك حتى لا يطول الكتاب، تصبح ألفية، مع ستصبح يعني 524 بيتا ستطول هذه المنظومة فتصبح ماذا ألفية، ولكنه اختصر واقتصر على مجرد ذكر ما يستثنى من القاعدة الفقهية. فأحيانا قد يصيب أن هذه مستثنيات بالفعل، وأحيانا يقال أن هذه ما دخلت أصلا حتى يقال أنها تستثنى، والله أعلم. هذا سيأتي، ولهذا قال معقبا كلا بما يستثنى منها وما يعرض لي في الأثناء. تفضل. وهذه القاعدة الأولى، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وهذه قاعدة مهمة جدا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهذا الاجتهاد إما بسبب عدم النص، وإما بسبب تضارب ماذا النصوص وتعارض ماذا النصوص، فالاجتهاد إنما يكون في مسألة لا نص فيها ولا إجماع، وإما أن يكون في مسألة فيها نصوص متعارضة فيجتهد الإنسان بما يقربه إلى الله عز وجل، سمى مسألة اجتهادية. وهذا الاجتهاد على قسمين، قد يقصد بماذا بذل الجهد والوسع لإدراك حكم شرعي بطريق الاستنباط، وهذا لا يكون إلا لأهل الاجتهاد. والقسم الثاني قد يكون ماذا الاجتهاد من العوام، إنسان يخرج في الصحراء لا يدرك اتجاه ماذا القبلة فيجتهد، فقد يصيب وقد يحصل منه ماذا الخطأ. فالاجتهاد على قسمين، الاجتهاد من الأمثلة كما سيأتي على قسمين، يجتهد في الكعبة أو يجتهد في أن هذا الثوب ماذا ليس فيه نجاسة، أو هذه البقعة ليست فيها نجاسة، أو ما يتعلق بالقبلة، إلى آخر ما يحصل للإنسان من الأمور. أو يجتهد في غروب الشمس يظن أنها قد غربت ماذا الشمس فيفطر، تطلع الشمس بعد ذلك، أشياء كثيرة جدا تحصل للعامة وتحصل ماذا للخاصة. فالاجتهاد هو أن الإنسان يعني يأتي على مسألة لا نص فيها ولا إجماع، أو فيها نصوص متضاربة متعارضة، فيها نصوص ماذا متعارضة في اجتهاد. وقلنا أن الاجتهاد على قسمين، قد يكون من الخواص وهو أن يبذل يعني ماذا الإنسان وسعه في إدراك حكم شرعي بالاستنباط، وهذا لا يكون إلا من أهل العلم. والقسم الثاني قد يكون من العوام، اجتهاد في مسألة، اجتهاد ويتحرى ماذا في مسألة، فيقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. والمقصود بالاجتهاد المقصود به الحكم، لا الاجتهاد المعنوي، ولكن المقصود به الحكم. الاجتهاد أي الحكم، لا ينقض بالاجتهاد أي بحكم ثان. مثاله إنسان اجتهد فصلى باتجاه معين يظن أن القبلة بهذا الاتجاه، سواء كان من الخاصة أو كان من العام، في الصلاة الثانية كان يكون هذا في صلاة الظهر، في صلاة العصر اجتهد اتضح له أن الاتجاه الذي صلى إليه خطأ وأن الثاني هو الصواب فيصلي، هل هذه الصلاة هل يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة أو لا يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة؟ نقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لأن الثاني الجهة الثانية ما زال اجتهاد منه، كما اجتهد في الأولى أيضا اجتهد في الثانية، لأنه ما عنده نص لا في الأولى ولا في الثانية، وإنما اجتهد فظن أن القبلة هكذا فصلى، ثم بعد ذلك اجتهد مرة أخرى فظن أن القبلة هكذا، فهذا الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول. ما معنى لا ينقض؟ والمقصود بالاجتهاد هنا الحكم، أن الحكم الأول لا ينتقض بالحكم الثاني المبني على الاجتهاد، أن الحكم الأول لا ينتقض بالحكم الثاني المبني كلاهما على الاجتهاد. لماذا؟ لأن كلاهما ظن ما زال، لأن حتى لربما جاءت الصلاة الثالثة فيصلي باتجاه آخر، فيصلي باتجاه آخر. ولهذا كان للعلماء في كتب الفقه أقوال، الإمام الشافعي له قولان في مسألة، للثلاثة أقوال في مسألة، الإمام أحمد له ثلاثة ماذا أقوال في المسألة. وهذا الاجتهاد سواء كان كما قال مطلقا، يعني المقصود به سواء كان في العبادات أو كان في باب القضاء والحكم، أو باب العبادات أو المعاملات، لك أن تقول في باب العبادات أو في باب المعاملات أو في باب القضاء. لو قلنا أن الحكم ينقض بالحكم أو أن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد لم تبقى مسألة على الدنيا، لم تبقى مسألة ولم تقم أحكام في المحاكم، لأنه ما من حاكم إلا يكون له رأي في قضية من القضايا، فيستبدل أو يتقاعد أو يعني ماذا يعني يخرج هذا الحاكم ماذا من وظيفته، فيأتي إنسان آخر يحكم بخلاف أحكامه. هل تنقض تلك الأحكام التي كان قد حكم بها في باب القصاص، في باب الفروق، في باب الجناية؟ لا، ما تنقض، وإلا ما بقيت محاكم، لم تبقى ماذا محاكم، كما يقول عمر هذا على ما نقضي وذاك على ما قضينا في مسألة المشركة، هذا على ما نقضي وذاك على ما قضينا، بمعنى ذاك لا ينقض. فلو أن إنسان اجتهد في مسألة لا نص فيها ولا إجماع أو فيها نصوص متعارضة، فأفتى أن فلان وقع منه الطلاق، يأتي الثاني على صورة نفس الصورة هذه فيقول ما يقع ماذا يعني الطلاق، يأتي الحاكم هذا الحاكم الأول طلق المرأة، ويأتي الحاكم الثاني فيقول هذا لا يقع طلاق، هل ينقض ذاك الحكم بمعنى أنها يعني ذاك يعني لم يحصل منه ماذا الطلاق؟ وهكذا فيما يتعلق بالقصاص، ما يتعلق باقي القضاء نقول لا، وإلا لم تبقى محاكم. ولهذا بالإجماع، بإجماع الصحابة. ولهذا أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة كانت له أحكام، وجاء عمر فكانت له أحكام، ولم ينقض أحكام أبي بكر الذي تخالف أحكامه. وهكذا من جاء بعده من الصحابة كعلي وعثمان رضي الله تعالى عنهم ما كانوا ينقضون الأحكام التي قبلهم، الذي يرون أن الراجح على خلاف ما قضى به أبو بكر، ما قضى به أبو بكر أو قضى بماذا عمر. وهذا كما يقول السيوطي بالإجماع العملي، بالإجماع العملي أن الصحابة ما كانوا ينقضون الأحكام، ما كانوا ينقضون ماذا الأحكام. فهذه قاعدة محل اتفاق بين العلماء، نقل السيوطي إجماع الصحابة عليها. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أي الحكم الأول المبني على الاجتهاد لا ينقض بالحكم الثاني المبني على الاجتهاد. ماذا نفهم؟ أن المسألة إذا لم تكن اجتهاد وإنما هي نصية أو إجماعية فهذه تنقض بالإجماع كما سيأتي، فهذه تنقض بالإجماع. يقال هذا خطأ، إنسان حكم في مسألة ثم اتضح له أن النص على خلافها، يعني غاب عنه النص، فهذه تنقض ولا إشكال فيها. وهكذا إذا كانت المسألة محل ماذا إجماع، أما مسألة محل اجتهاد فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لماذا؟ ما المعنى؟ لأن الثاني ما زال اجتهاد، لأن الأول ما دام أنه ظن الثاني ما زال ظن، وقد يأتي ظن ثالث، وقد يأتي ظن ماذا ثالث. فهذا ملخص يعني في قوله الاجتهاد عندهم ولا ينقض بالاجتهاد مطلقا إذ يعرضوا، إذ ماذا يعرضوا، وكما قلنا الاجتهاد المقصود بالحكم لا ينقض بالحكم، أي الحكم الأول لا ينقض بالحكم الثاني، وكلاهما قد بني على الاجتهاد. كما قلنا إنسان يعني ماذا يبذل وسعه وطاقته وجهده في أن هذه القبلة، فيصلي فيتضح له على الصحيح في أثناء الوقت أو بعد الوقت أنه صلى لغير القبلة لا يعيد، أو لا يتضح له شيء، فيأتي الوقت الثاني فيبذل وسعه واجتهاده فيرى أن الاتجاه الآخر هو القبلة، هل تلك الصلاة لها معنى؟ نقول نعم باقية لا تنقض، لا يعيد تلك الصلاة، لا يعيد تلك الصلاة. وهكذا لا تعاد الأحكام إذا حكم حاكم بحكم ثم بال في قضية أخرى أن الحكم بخلافه، لا ينقض ذاك الحكم إلا أن يخالف نصا أو إجماعا. تفضل أخي سيد. رحمه الله. الاجتهاد عندهم لا ينقض بالاجتهاد مطلقا إذ يعرضوا، واستثني منها صورا في الجملة نقض الإمام لحما من قبله. استثنى الآن دخل في المستثنيات، وكما قلنا شغال في المستثنيات، لا يذكر أدلة القاعدة ولا يذكر الفروع المرتبة على القاعدة الفقهية، وإنما يعني يذكر ما يتعلق بالمستثنيات. ما معنى المستثنيات؟ أي أن الاجتهاد قد ينقض بالاجتهاد، أن الاجتهاد وهذا كالاستثناء من القاعدة، لكن ما سيذكر من الفروع الفقهية على الصحيح أنها لا تدخل في باب يعني ماذا الاجتهاد، وإنما تدخل في باب الخطأ، أخطأ يعني كأن المسألة نصية، أخطأ وما أصاب النص. فما سيذكر ماذا من الأقوال أن هذه مستثنيات، سيأتي أن الراجح أنها ليست من المستثنيات، وسيذكر هو أيضا، سيذكر الأهدل أن هذه ليست مستثنيات. ولهذا قال واستثنيا منها صورا في الجملة نقض الإمام لحما من قبله. الإمام هو الحاكم العام، كان له حما، ما معنى حما؟ مكان يحميه لأي شيء من صالح المسلمين، إبل الصدقة أو بقر الصدقة أو غنم الصدقة، أو يجعل فيه مزارع تعود مصالح المسلمين، هذا إمام يحمي هذا المكان. يأتي الإمام الثاني فيلغي هذا الحماء بسبب ماذا؟ بسبب أن السكان قد توسعوا فيحتاجوا إلى هذه الأماكن يسكنون ماذا فيها، أو أنه لا بقر ولا غنم ولا إبل، فلماذا يحمي ولا مصلحة؟ فيرى أن المصلحة التي من أجلها حمى الإمام الأول قد أزيلت فيلغيها فلا يحمي. هل هذا اجتهاد ينقض الاجتهاد الأول؟ سيأتي معنا أن هذا لا يدخل في القاعدة الفقهية، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وإنما ألغي الأول بسبب أنه لا مصلحة فيه، ذاك عمل الحمى لوجود مصلحة، وجاء الإمام الثاني ما رأى المصلحة، رأى أنه لا مصلحة في أن يحمى هذا الشيء لغير معنى، ما في بقر ولا إبل ولا غنم، وكذلك توسع السكان، توسع بعض السكان فيحتاجون أن يسكنوا في هذا المكان ويستعملوا هذا المكان، أي يستعمل أفراد المسلمين هذا المكان، إذن حمى لمصلحة. فجاء الثاني فرى أن المصلحة قد ذهبت وألغيت، فلا يقال أن هذا من قبيل الاجتهاد الذي نقض ماذا بالاجتهاد، وإنما ذاك بنى على مصلحة فأزيلت المصلحة، ما في اجتهاد، أزيلت ماذا؟ المصلحة. فهذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى. الثانية وقسمة الإجبار، حيث وقسمة الإجبار حيثما تقم ببينة بغلط ببينة بينة بينة بينة بغلط الذي قسم. قسمة الإجبار، عندنا القسمة عند الفقهاء على قسمين، قسمة الإجبار وقسمة التراضي. قسمة التراضي ما سنخوض فيها لأنها تذكر في كتب ماذا الفقه، ولها تقاسيم يطول بناء المقام، ولكن نذكر المثال الذي ذكره وهي قسمة الإجبار. ما معنى قسمة الإجبار؟ اثنان اشتركا في شيء، وهذا الشيء يعني ينقسم من دون ضرر مع وجود النفع به، يعني بينهما بستان واسع، بينهما أرض واسعة، بينهما يعني ماذا عقار واسع، فدعا أحدهما الآخر لقسمة هذا ماذا العقار، كأن يكون الأب مات وترك ابنين وترك أرضا واسعة أو بستانا واسعا أو عمارة، بحيث إذا قسمت ستنقسم من دون ضرر، ستنقسم ماذا بالتساوي من دون ماذا من دون ضرر، ثم هذه قسمة ماذا الإجبار، بمعنى إذا دعا الأخ أخاه إلى القسم ثم أبى ورفعها للحاكم أجبر الحاكم ذاك الذي أبى على القسم أن يقسم، تسمى قسمة الإجبار، تسمى قسمة ماذا الإجبار، فيدعوه إلى المقاسمة ثم هو يأبى المقاسمة، ماذا يفعل الحاكم؟ يجبره على القسم. لماذا؟ لأن القسم سيحصل من دون ماذا؟ من دون ضرر، هذا يعني ماذا سيأخذ شقتين بالتساوي، هذا سيأخذ شقتين ماذا بالتساوي، ما في ضرر، أو البستان ينقسم نصفين، هذا الجزء طيب وهذا الجزء ماذا طيب فقسمه نصفين، أو بينهما ماذا أرض ماذا بيضاء، أي بمعنى أن القسمة لا يحصل فيها ماذا حيف ولا ضرر على أحدهما، يعني يأخذ قسما وينتفع ماذا به ويكون من قبيل المتساوي بينهما، من قبيل المتساوي بينهما، فيدعوه إلى القسمة فتحصل ماذا القسمة، فيبعث الإمام واحدا من أهل الخبرة أو يبعث اثنين من أهل الخبرة يقسمون هذه الأرض بين زيد وعمر بالتساوي، فإذا قسم هذه ماذا الأرض، ولهذا يقول وقسمة الإجبار حيثما تقوم بينة بغلط الذي قسم، يعني لما قسم انتهت القضية، زيد أخذ نصيبه وهذا أخذ ماذا الآخر وهو عمر أخذ ماذا نصيبه، جاء رجل من أهل الخبرة أيضا عنده خبرة فيما يتعلق بالقسم فيقول سبحان الله هذا أكثر من هذا، هذا يعني حصل خطأ وغلط من من القاسم الأول، اتضح أن الأول أخطأ في القسمة، أخطأ يعني ظن أن الأرض 100 متر، ظن أن الأرض 100 متر وإذا بها 120، فأعطى الثاني 70 وأعطى الأول 50 مترا، وأعطى الأول 50 مترا، وطول الأرض 120 متر، وطول الأرض 120 متر وظن أنها 100 متر، فأعطى هذا 50 وأعطى هذا 50، فكان في نصيب عمرو 70 من الأمتار وفي نصيب زيد ماذا 50 من الأمتار، فجاء إنسان متر الأرض قال هذه 120 متر، هذه 120، إذن أخطأ القاسم، أخطأ ماذا القاسم، ماذا يحصل؟ يحصل بعد ذلك ماذا نقض الحكم الأول، لكن الحكم الأول ماذا حصل له الذي يعني فعل القسم ماذا الأول، نقول أخطأ كالذي حكم مع وجود النص، كالذي حكم مع وجود النص أو الإجماع، فلا يسمى هذا من قبيل نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وإنما هذا أخطأ، حصل منه خطأ، حصل منه ماذا خطأ، كالذي يحكم في مسألة وما يدري أن هذا المسألة فيها نص أو إجماع، فيأتي هذا القاسم الثاني فيقول لا الأرض طولها 120 متر، أعطيت عمرا 70 وأعطيت زيدا ماذا 50 متر، فهذه تسمى قسمة الإجبار، تسمى قسمة ماذا الإجبار، ومقابلها قسمة ماذا التراضي، ولعلها تذكر إن شاء الله في أبواب الفقه. نعم، المثال الأول هذا، الثاني أو الثالث. كذلك التقويم إن يعثر، كذلك التقويم إن يعثر على صفة نقص أو زيادة تلا. كذلك ما يتعلق بالتقويم، يعني كأن يكون بينهما ماذا بينهما بيت، كأن يكون بينهما ماذا بيت، فيحصل أن الحاكم يرسل من يبيع هذا ماذا البيت، من يبيع هذا ماذا البيت، يعني هذا إنسان عنده بيت ويطالب بالديون، عنده بيت زائد ويطالب ماذا بالديون، فأبى أن يسدد ماذا الدين الذي عليه، فعنده بيت هذا زائد عن حاجته وعن حوائجه ماذا الأصلية، فيرسل الحاكم من يبيع هذا البيت، أي يرسل اثنين يقومان البيت ثم يباع ماذا البيت. فلما يرسل هذين من أجل تقويم البيت وبيع ماذا البيت، فيحصل أنهما يبيعان البيت، يبيعان ماذا البيت، ثم بعد ذلك تسدد الديون الذي على هذا صاحب ماذا البيت. فيأتي إنسان آخر من أهل الخبرة يقول بكم يبيع هذا ماذا البيت، قيل يعني ماذا يقال أن هذا البيت بيع بكذا وكذا، بيع بكذا ماذا وكذا، فاتضح أن هذا الإنسان إما أنه زاد في القيمة وإما أنه أنقص ماذا في القيمة، زاد في القيمة أو أنه أنقص ماذا في القيمة. أو مثال أحسن من هذا حتى يكون أوضح، لأن بعضهم قد يأتي مثال يحصل به تشويش، كأن يقال تباع هذه الراحلة ليسدد الدين الذي عليه، فيبيعها فيرسل الحاكم اثنين من أجل تقويم هذه الراحلة، ممن يقوم ممن عنده خبرة في تقويم هذه يعني ماذا البهيمة، ثم تباع ثم يسدد ماذا دينه، فيبيعون هذه البهيمة على أنها حائل وهي حامل، وتعرفون تختلف قيمة الحائل عن الحامل، أو يبيعون جارية يظنون أنها بكر وهي ثيب وتنقص قيمتها إذا كانت ماذا ثيب، فيبيعونها فيبيعانها على أنها إما بكر وإما ثيب، إما حائل وإما يعني ماذا حامل، فيظهر خلاف هذا، والأمر بعد ذلك يرجع إما إلى نقصان وإما إلى زيادة. فيأتي إنسان عنده خبرة يقال هذه حامل كيف تباع بمئة ألف، فيدرك بعد ذلك ماذا القاسم أي اللذان ماذا قسم ظنوا أنها حائل فباعوها بمئة، وإذا بها حامل فتباع بمئة وعشرين، أو أنها بكر عنها بكر فبيعت ماذا بمئة وعشرين واتضح أنها ماذا ثيب فتباع بثمانين، فأخطأ هذان ماذا المقومان، فماذا يحصل؟ ينقض الحكم الأول ويقوم مقام الحكم الثاني. لكن هل هذا يقال أنه نقض الإجتهاد بالإجتهاد؟ نقول هذا خطأ من باب الخطأ في الحكم، ولا يعتبر من قبيل نقض الإجتهاد بالإجتهاد. لكن هذا الرجل لما وقفت أن هذه حامل يقول أنا ما كنت أدري أنا ظننتها حائل، أو يقال له هذه بكر كيف تبيعها على أنها ثيب ما أدري أخطأنا، فهذا الحكم ينقض. لكن هل يدخل في القاعدة الفقهية أن هذا مبني على اجتهاد؟ ما في اجتهاد، إنما حصل خطأ، إنما حصل خطأ. لهذا قال كذلك التقويم إن يعثر على صفة نقص أو زيادة تلا. هذا المثال الثالث. الرابع، والحكم للخارج بالشهود إن أقامها الداخل فيما قد زكن. مسألة الداخل والخارج، يعني هذا زيد معه كتابة في يده، هذا زيد معه كتابة ماذا في يده، فيأتي إنسان فيدعي هذا الكتاب ثم يخرج البينة، يدعي هذا الكتاب الذي بيد ماذا زيد ثم يخرج ماذا البينة. الأصل قبل خروج البينة أن من بيده الكتاب جانبه أقوى، لأن يده على الكتاب، يده ماذا على الكتاب. فيأتي إنسان فيدعي أن هذا الكتاب له ثم يقول هذا البرهان، هذا هو البرهان، يأتي بالبينة على أن هذا الكتاب ماذا، ثم هذه بينة من الخارج، لأن الداخل صاحب الكتاب وذاك خارج، فيدعي دعوة يبرز ماذا البينة على الدعوة، ثم بعد ذلك يحكم لمن؟ يحكم للخارج بسبب البينة، ثم يتضح بعد ذلك أن الداخل عنده بينة أن هذا الكتاب كتابه، عنده بينة أن هذا الكتاب كتابه. إذن قامت عندنا بينتان، بينة للداخل وبينة للخارج. لماذا يقدم العلماء بينة الداخل على الخارج؟ من هو الداخل؟ صاحب الكتاب. ومن هو الخارج؟ الذي يدعي الكتاب. فلماذا يقدمها؟ قدموها لعاضد أن هذا الكتاب في يده، تقوت بينة الداخل بسبب أن الكتاب بيده فحكم له. هل ذاك الأول ينقض باعتبار أنه اجتهاد؟ نقول لا، وإنما اتضح أنه يعني حكموا للأول لأنه لا بينة معه وذاك عنده بينة، فلما اتضحت البينة تغير الحكم، تغير ماذا الحكم، لا على أن المسألة ماذا اجتهاد، لا على أن المسألة من قبيل الاجتهاد، وإنما لما ظهرت البينة زال ذاك الحكم، زال ذاك ماذا الحكم لوجود البينة. لهذا قال في الختام طبعاً، قلت وفي استثناء بعض الصور من هذه عند التأمل نظر. وما أصاب، بل قال قلت وفي استثناء بعض ذي الصور من هذه عند التأمل نظر، بل كل هذه الصور فيها نظر، بل كل هذه الصور فيها ماذا؟ نظر. التعبير بكل أولى من قوله من هذه الذي تفيد التبعيض، بل كل هذه الصور الأربعة التي مرت معنا فيها نظر، لم تكن ماذا؟ صحيحة أصلا. أما الأولى كما قلنا المراعاة فيها المصلحة، وأما الثانية فحصل فيها خطأ، وأما الثالثة فهي في حكم ماذا؟ النص، أن كون الإنسان يظن أن هذه حائل فتطلع حامل كالذي أخطأ النص، والرابع لأن ذاك يعني لم تكن معه ماذا؟ بينة، فلما ظهرت البينة ما يحتاج، لا يمكن أن يحصل اجتهاد مع وجود صاحب الكتاب والبينة معه، لا يمكن أن يحصل هذا ماذا؟ الأمر. فلما ظهرت البينة بطل حق ماذا؟ الخارج، وثبت حق ماذا؟ الداخل. فما ذكره المصنف أن بعض هذه عند التأمل فيها نظر، ما معنى فيها نظر؟ أي أنها لا تستثنى من باب من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، بل لم تدخل حتى تخرج، بل لم تدخل في القاعدة حتى ماذا؟ تخرج منها، وإنما خرجت أشبه ما يكون بالنص، أن الإنسان جهل النص، أن الإنسان جهل النص، أو كذلك فاتت ماذا؟ المصلحة. فالتعبير بكل أولى من التعبير بمن الذي التي تقتضي ماذا؟ التبعيض، التي تقتضي ماذا؟ التبعيض. وكما قلنا لكم من أجل هذا نبه الإمام الشاطبي عليه رحمة الله أن أكثر المستثنيات من القواعد ماذا؟ الفقهية، لم تدخل أصلا حتى يقال أنها خرجت، لم تدخل حتى يقال أنها خرجت، فتبقى القاعدة قاعدة كلية، فتبقى القاعدة قاعدة كلية تشمل كل ماذا؟ الجزئيات. سيأتي بعد ذلك يذكر ماذا إن شاء الله الخاتمة، وبعدها أبيات. بارك الله فيك. عنده سؤال ولا إشكال؟ يعني تعبيرهم ما من قاعدة إلا ولها شواذ، يعني هذا هو المقصود، إلا ولها مستثنيات، إلا ولها مستثنيات. الشواذ يعني المستثنى، يعني أنه يخرج من قاعدة الفقهية. لكن كما عبر الإمام الشاطبي أن بعض الأشياء التي دعيت فيها بأنها قاعدة ولها مستثنيات، هذه المستثنيات لم تدخل أصلا عند التحقيق وعند التأمل فيها، لم تدخل في القاعدة الفقهية حتى يقال أنها مستثناة من القاعدة الفقهية. لكن هل يسلم الإمام الشاطبي في كل قاعدة فقهية؟ هذا يحتاج استقراء، هذا يحتاج الاستقراء. والرجل إمام، الرجل ماذا؟ إمام في هذا الفن، يقول ما الدعية في القاعدة الفقهية أن لا مستثنيات، قال عند التأمل لم تدخل حتى يقال أنها خارجت، لكن هل هذا مسلم في كل قاعدة فقهية؟ الله أعلم، يحتاج نظر. بارك الله فيكم. طيب إلى هنا.